يلقرد دي زمن يا السوحاش يسوق دي غفلة نورنا يزكاولي ويا السحماش يا مسر بحار طوغا يربح من عاش يربح من عاش ذي البحر الهم مغرقا يولاش زهر ولا ولاش زهر ولاش يا كي قول اسمي دلولا يا خصوة ذي مثل حار لم يحمل نفغان زواج أي خصوة ذي مثل حارة يا زغنى صهري ويا عوش كان صغار ثلاث مالع يا زغنى صهري ويا عوش كان صغار ثلاث مالع في صرغة صغر عيوناش ذي البحر الهموم وعقار يرشي غير فحام العاش يكي كور اسمي دلولا تنتي السيف يسكي غفة ديال غالية يرغتين وعتنتي السيف يسكي غفة ديال غالية يرني غقرو انت حشيش اذفكني غفلان فلي يرني غقرو انت حشيش اذفكني غفلان فلي يا زغنى صهري وديري تفتغنى عتبتي تمصي يا زغنى صهري وديري تفتغنى عتبتي تمصي يا نكريم هذا واعيد ندديع تديغيتي يا نكريم هذا واعيد ندديع تديري دير يا صايغة الزهر عيوناش ذي البحر الهموم وعرقار يا رشي غير بحام نعاش يكي كور اسمي دلولا يا صايغة الزهر عيوناش للبحر لهم ومرقى يرشي غير بحال نعاش يكي قول